هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين من دولة أوروبية. سؤال طويل حول قضية عيشه هناك نظرا لأنه دخل الإسلام عن طريق أحد المراكز الإسلامية. يقول: نحن نعاني مشاكل كثيرة خصوصا فيما يتعلق بالوالدين مثلا، فهما لا زالا على دين النصرانية، وعاني مشاكل من حيث العمل ومن حيث المعيشة. وجهونا كيف تكون حياة المسلم في تلك الدول خصوصا أنه من أبنائها، هل يجوز له أن يستمر في التعامل مع والديه وفي التعامل مع الحي الذي يسكن فيه والعمل ونحو ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبلغ عن الله رسالاته. بين للناس البيان الأوفى ودلهم على الطريق الأقوم وتركهم على منهج واضح جلي والصراط المستقيم لا اعوجاج فيه. من سلكه ولزمه أمر العثار ووصل بإذن الله إلى دار الكرامة التي أعدها الله لأوليائه الأبرار. أنت أيها السائل ومن على شاكلتك، أقول لكم أولا هنيئا لكم أن من الله عليكم وهداكم الإسلام، فإن من آمن بالله وأسلم فقد أحياه الله، ومن بقي على ما هو عليه غير مسلم فذاك ميت. ليس الموت أن يفقد الإنسان النفس يصبح جثة هامدة، ولكن الموت الحق الصحيح أن لا يدين بدين الله دين الحق وأن يبقى على الضلالة، فإن جميع من على الأرض ضالون إلا من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمرة، وأخبر أن المتمسك بسنته عند فساد أمته له أجر 50. قال الصحابة: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل المسلم في وسط غير إسلامي مع من حوله. يلتزم الصدق والوفاء، يتجنب الخيانة والغدر، يخالق الناس بخلق حسن، يدعو بخلقه إلى الإسلام، يبين للناس أن دينه يحمله على هذا التخلق. وأما في حق الوالدين فلهما شأن كبير، حتى لو جاهد الوالدان ولدهما ليكفر لم يأمره الله بالمقاطعة والإعراض عنهما. قال في حق الوالدين: وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فأنت لا تطع أيها السائل والديك في تقديس وتعظيم ما عليه قومك من ضلالة، فإن الدين عند الله الإسلام، وليس معناها الإسلام فقط بدأ من جاء محمد صلى الله عليه وسلم، بل الإسلام كل من أسلم نفسه لله وآمن بما جاء عن الله واتبع ما أمر الله باتباعه واتبع من أمر الله بأن يتبع فهو مسلم. إبراهيم عليه السلام مسلما، والله سمى المؤمنين المسلمين فيما سبق وسماهم المسلمين في القرآن الكريم، هو سماهم مسلمين وفي هذا أي وفي هذا القرآن. فاحرص أنت وتعاون مع أمثالك وتعرفوا منهج دينكم وأدوا فرائضه واحفظوا ما تستطيعون حفظه أيضا من الأذكار تتحصنون بها بإذن الله عن كيد الأعداء وعن إغراء الشيطان وإغراءه. واجعلوا صحبتكم لوالديكم بعد إسلامكم أكثر رفقا بهم، وراجعوا خطاب إبراهيم خليل الرحمن لأبيه في سورة مريم ويخاطب أباه: يا أبتي يا أبتي، فلعل الله أن يهدي بك أيها السائل والديك، وأن يهدي بأمثالك والديهم، وأن يهدي بكم جميعا أقاربكم، فإن الأقربين أولى بالمعروف. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. لا تسبوا وضعهم، ولكن بينوا لهم أين الحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: المعتاد أن العائلة عندنا، وأقصد بالعائلة العائلة الكبيرة وبالذات الوالدين، تحضر وتجتمع فيما يسمى عندهم بعيد الكريسمس، وأنا أحضر للسلام عليهم جميعا، ليس بنية الاحتفال ولا المشاركة، لكن لانتهاز فرصة اجتماعهم لأداء التحية عليهم من باب الحق لهم، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، لأن هذا داخل في قول الله: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما دمت لا تلتزم بما يلتزمون به من مظاهر ذلك اليوم، ولا تعين عليه، ولا تهنئهم بحصوله، فلا حرج عليك إن شاء الله. ولو اغتنمت فرصة بيان فضل الإسلام وتمجيد النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام، وأنه عبد من عباد الله ومن أنبياء الله أولي العزم، لعل ذلك يؤثر في نفوسنا. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله من الرياض يقول بأنه يملك عقار مكون من 3 أدوار مؤجر بالكامل، يقول: هل عليه زكاة؟ وإذا كان يجب فيه الزكاة فما يخرج منه من إيراد يستخدم في إنهاء الأعمال الباقية بالمبنى من ترميم ونحوه، أي لا أقوم بتوفير أي شيء من إيراده في الوقت الحالي، فهل أؤدي الزكاة؟ الزكاة إنما تجب فيما أعد للتجارة وفيما امتلك من المال الزكوي إذا حال عليه الحول، إلا ما استثني من ذلك كالركازي وما يؤخذ من معادن الأرض والثمار التي ليس لها حول وإنما حقها وقت حصادها. أحسن الله إليكم. هذا الشاب محبكم في الله عين سين من المملكة بعث بسؤال طويل مفاده أنه كان يدرس خارج المملكة وتعرض في مجتمع دراسته إلى فتن شديدة، يقول: فوقعت في نكاح اليد جلكم الله، كنت أسأل الله دوما أن يحفظني من الفتن، ما استمر الأمر ولكني لم أقع بحمد الله في الزنا، وكان وقوعي فيما ذكرت لكم مخافة الوقوع في الزنا، خصوصا أني سمعت من أحد الأصدقاء أنه يجوز في مثل هذه الحالات، وقرأت هذا في بعض الكتب، والآن أعاني من هذه المشكلة بعد عودتي، وبحمد الله أكرمني سبحانه وتعالى هناك وحفظني من الزنا إلى أن رجعت وتزوجت، ولكن بعد مرور 5 سنوات وأنا أفعل هذا الأمر، وقد فعلته أحيانا في نهار رمضان. سؤالي: ما حكم ما حصل مني خلال 5 سنوات الماضية، وما حكم ما حصل أثناء الصيام؟ لا شك أن هذا إثم وذنب، أمر محرم، بيّن الله جل وعلا ما أحله في أمر قضاء الشهوة في قوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتعدون لحدود الله. هذا إثم وذنب عظيم. كيف المخرج؟ الإقلاع عن هذا الذنب ووضع الحاجز القوي من تذكر عقاب الله وخوف مصائب الدنيا التي إنما تنتج بسبب المعاصي، والندم على ما مضى وما حصل في رمضان، فقد أفسد صيام الأيام التي وقع فيها، فعليك قضاء تلك الأيام. وما دمت تزوجت، كلما أحسست بشيء من ذلك بادر إلى أهلك، إلى زوجتك، إن كانت في وقت حالي إمكان، وإلا فبمراجعتها حتى تنزل شهوتك. وكلما أحسست بهذه الرغبة تذكر عقاب الله، وتذكر احتمال أن يسلبك الله قوة الوقاع، فتبقى في حسرات متتابعة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. اللهم آمين. أحسن الله عليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من سدير جلاجل عين ميم طاء، بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له، يقول: ما حكم من صلى على غير طهارة من الحدث الأكبر وهو متعمد، وهو على هذه الحالة منذ 7 سنوات حتى الآن، وقد من الله عليه الآن بالتوبة، هل يعيد الصلوات جميعا؟ وإذا كان عليه قضاء من رمضان مضى، هل يقضي أيضا الأيام في رمضان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. 7 سنوات يصلي غير متطهر عليه الحدث الأكبر، نكسة عظيمة، لكن إن كان قد ندم وتاب فالله غفور رحيم. إن كان يوم يفعل ذلك يرى عدم وجوب هذا الأمر فهذا كفر لا شك فيه. والكافر لا يقضي ما مر عليه حال كفره، ثم ما دام أنه كل هذه المدة فإن القضاء أمر صعب، لأنه قد يصلي صلواته وقد لا يتطهر ولا يومه وأيامه. أرجو أنه إذا كان تاب توبة صحيحة وأكثر من الأعمال الصالحة وتجدد الندم له والحزن كلما تذكر حاله، أرجو أن ذلك كاف، والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأدعية الواجبة على كل مسلم أن يدعو بها، وما معنى الإلحاح في الدعاء، وما الطريقة المثلى للدعاء، وأرجو بيان شروط وموانع إجابة الدعاء. أما الدعاء فهو واجب من حيث الجنس، فإن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والأمر إذا جاء من الله جل وعلا أو جاء من رسوله صلى الله عليه وسلم اقتضى الوجوب، فما كان من وجوب مطلق يكفي لهما يحقق حصول ما أوجب الله أو أوجب رسوله، وما كان من أمر مقيد في أوقات مخصوصة فهو واجب أن يؤدى في تلك الأوقات. والدعاء واجب في كل يوم في 5 مواقف وجوبا حتميا، وهو في الصلوات 5، فإنه لو لم يدعو لم تصح صلاته. ومن لطف الله وحمده وعظيم بره بعباده ورحمته بهم أنه شرع لهم وأوجب عليهم قراءة ما اشتمل على الأدعية، فسورة الفاتحة اشتملت على الأدعية، اشتملت على سؤال الله الهداية وسؤال الله الوقاية، الهداية إلى صراط المتقين والوقاية من صراط المغضوب عليهم الضالين. ثم إن الأذكار لها شأن عظيم، والدعاء من أعظم الأذكار، والثناء على الله جل وعلا دعاء، فإن الدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم يسر لي مالا أو يسر لي زوجة وأمثال ذلك واهدني. ودعاء العبادة أن يمجد الله ويعظمه ويثني عليه. فالدعاء واجب على المسلم في أحواله كلها. وأما مظنات الإجابة في الدعاء فعندما يكون الإنسان في صلاته وفي حال سجوده، لحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وحديث: وأما السجود فأحلحوا فيه في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. وعند الأذان وفي وقت الأسحار فإن الله مدح المستغفرين في الأسحار، وفي الأوقات أيضا في آخر يوم الجمعة وعندما يقوم الإمام يجلس في يوم الجمعة على المنبر عند الأذان وعندما يجلس بين الخطبتين وفي آخر يوم الجمعة، كل هذه ساعات حرية بأن يستجاب فيها الدعاء. وفي الليل فإن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، يقول النبي: وذلك كل ليلة. متى؟ لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ساعة بعينها يتقدم العبد فيها لربه بالدعاء، لكن سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له: أي الليل أسمع؟ يعني أي الليل أقرب أن يستجاب؟ وما نقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب دعاء من حمده. فقال النبي لما قيل أي الليل أسمع قال: جوف الليل الآخر، أي النصف الأخير من الليل هو الأفضل، وأفضله عندما يدخل الثلث الأخير من الليل، لحديث نزول الرحمن وقوله في آخر الليل: هل من سائل؟ فيعطيه سؤله هل من داع فأجيب دعوته، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة. وأما موانع الإجابة فإنها الذنوب، ومن أشدها أن يكون متساهلا بأوامر الله، جريئا على مناهيه، متساهلا بأوامر رسول الله، جريئا على مناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مخلطا، وهذا داخل في الجرأة على المناهي، مخلطا في مكاسبه، لا يتورع من الكسب المشبوه أو الحرام. فإنه في الحديث الصحيح حديث الأغبر يقول أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. من موانع الإجابة أن يصر على الذنوب، فعلى المسلم أن يفتش نفسه وأن ينظر في دخائل ضميره وأن يحاسب نفسه على الهفوات واللفتات، والله موفق. أحسن الله إليكم. هذا السائل ميم ميم من المدينة النبوية يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وبعد الطلاق جاءه رجل فقال له أين زوجتك، فقال الزوج طلقتها يوم كذا، فكلما سأله إنسان يكرر تلك الكلمة يعني كلمة طلقتها، هل يكون هذا الزوج بمجرد إخباره للناس قد طلقها طلقة ثانية وثالثة لأنه لم ينوي الطلاق؟ لا، هذا يخبر بما حصل، والطلاق الذي وقع وإخباره وقع. أما لو قال ومع ذلك فإنني الآن طلقتها، أو قال هي الآن أيضا طالق، إن كان يقول هي الآن طالق يعني أنني لم أراجع، إن قصد هذا فهذا أيضا ليس بطلاق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.